تعجبني حيت كتفهمني يا تعجبني حيت كتفهمني لا اله الا الله حبها سكني لا اله الا الله غرامها باليني ليلة هي الله حبها ساكني غرامها بليني.